بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واختفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، أسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يرزقنا غنمه، وأن يجنبنا غرمه، وأن يجعلنا فيه من المتقين الغانمين. آمين آمين. قد وصلنا في تفسير قصار الصور إلى سورة عبسة، قد أخذنا منها نصفا تقريبا، إلى قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وهذه السورة سميت عبسة لفعل قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاءه ابن أم مكتوم يريد الإسلام، قد كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام صناديد قريش كان يدعوهم إلى الإسلام، فلم يأبه به النبي عليه الصلاة والسلام وانشغل بصناديد قريش، فنزلت هذه السورة العظيمة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فعاتب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أي كيف لك أن تقطب وجهك في وجه هذا الرجل الذي جاء يسعى للخير ويسعى للإسلام. وهنا لطيفة ذكرها بعض العلماء، قالوا: عبوس النبي عليه الصلاة والسلام وتقطيب وجهه لأعمى وهو لا يرى، هو لا يرى، ابن أم مكتوم لم يرى عبوس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، ومع ذلك حتى وإن كان هذا الأعمى لا يرى، أمر الله عز وجل نبيه أن لا يعبس في وجهه، أمره أن لا يعبس في وجهه وأن لا يقطب حواجبه وأن لا ينشغل عنه، بل عليه أن يأخذ بيده ويدعوه إلى الإسلام. وهذا من تربية الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: ما يدريك لعله يزكى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. انظر كيف الله عز وجل مدح هذا الصحابي الجليل في هذه السورة: فأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وصفه بالسعي في الخير ووصفه بالخشية، فأنت عنه تلهى. وبعد ذلك قال: إنها كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. مدح القرآن الكريم، فما زال الله عز وجل يجدد ذكر النعم على الخلق وعلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى خاطب الكفار، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. والإنسان هنا المقصود به الكافر، والخطاب المقصود به هنا هو ذم المنكرين للبعث. فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف جاء هذا الطعام، وكيف أصبح طعاما يؤكل على الموائد ويؤكل بغير تعب ولا نصب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا. كيف يبدأ الطعام؟ يبدأ بنزول الغيث من السماء، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. كيف الله عز وجل يخبر هذا الإنسان الذي ينكر البعث، يخبره كيف هذا الطعام الذي أنت تجده مجهزا أمامك، كيف الله عز وجل سيره من مرحلة إلى مرحلة إلى أن أصبح طعاما تأكله. قال: فلينظر الإنسان، وهنا الخطاب كما قلنا للكافر، فلينظر الإنسان إلى طعامه. تروح للدار تلقى المائدة محطوطة وكلش معمر، ما عليك غتهز المغرفة وتأكل، واكل وإن كان هناك تعب قبله نعم، ولكن كل هذا من تيسير الله عز وجل، كل هذا من تيسير. لذلك شرع وسن لمن يأكل الطعام إذا فرغ ماذا يقول؟ الحمد لله الذي رزقنيه وأطعمنيه من دون حول مني ولا قوة. وهناك دعاء آخر، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. هذه من سنة المصطفى أن الإنسان إذا أكل يحمد الأكلة عليها، على يعني يحمد الله تبارك وتعالى. فقال النبي، فقال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. يعني حبة قمح تزرع في الأرض ثم بعد ذلك يعني تنبت فتصير فلقين ويخرج منها نبات وتشق الأرض شقا. كل هذا بمن؟ بتقدير الله عز وجل. هل يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك؟ أعطيها الإنسان حبة عقمح وقل له نبتها سيدي، يقدر أم يقدر؟ والله لو اجتمع أهل الأرض كلهم بقوة الإنسان لن يستطيع أن يفعل ذلك، حبة قمح واحدة، فما بالك بأراض شاسعة والأرض كلها تنبت وتخرج لنا هذه المأكولات التي نجدها نحن نحي كل إنسان قدامه شجرة تاع كرطوس ولا شجرة تاع تفاح ولا يخرج من الجردة ولا يخرج الحوش ينحي ويأكل، وربما لم يتعب منها مرة حتى الزقي، وربما ما يزقيهاش، يزقيها المطر يلقى الساجي برك الباجد برك. هذا كله من تيسير الله عز وجل لخلقه. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. العنب معروف، والقضب قيل هو علف الدواب، الأكل لك ولدوابك التي تخدمك في بيتك. يعني الإنسان يزرع أرض، يزرع قمح ولا شعير ولا خرطار ولا أي شيء، ينحي الحب يستفاد منه هو ويخرج الشيء يسرح، أليس هذا من تيسير الله عز وجل؟ يعني تأكل أنت تستنفع، بل وتبيع أيضا منها، هذاك الخرطال وهذاك التبن وكذا يديروه يبيعوه، وانت تأكل وتبيع وتتجر وتستفاد وزيد يأكل بعاك الأشياء تخرج من برا يسرح. كل هذا من تيسير هذه الأمور لما اعتدناها أصبحنا لا ننظر من هو مصدرها، خلاص اعتدنا عليها، دائما كاين دائما كاين، خلاص عدنا شغل ما نعرفوش أو لا نستشعر هذه النعم. هذه نعمة عظيمة. وتخيل لو أن الأرض أجدبت، وش تدير؟ تروح تشري تبن، تشري الشعير وتشري العلف وتشري به توكل الشيء. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه. قال: وزيتونا ونخلا. الله عز وجل أصبح يعدد لهذا الإنسان المنكر للبعث، أنت تنكر البعث، انظر الأرض كيف نحييها، كيف تكون قاحلة ونسقط عليها الماء فتنبت وتنوع في إنباتها، فيها الحب وفيها القضب الذي هو يعني علف الدواب، وفيها أيضا الزيتون والنخل، النخل الذي يعني يأتي منه التمر والبلح والدقيل إلى غير ذلك من أنواع التمر. قال: وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. حدائق فيها من الأشجار ما فيها، فيها من الأشجار المتزاوجة والأشجار التي تكون فردا فردا، والغلب هي الأشجار المتداخلة فيما بينها سميت غلبا. وفاكهة وأبا، وأيضا من هذه الأرض تخرج لكم الفاكهة وهي تلك الحب الحلو ومذاقه يعني جميل، وهي متنوعة جدا الفاكهة، إن يعني جلست تعددها ربما لن تستطيع، كثيرة جدا. وكلنا نحب الفاكهة، هاي جيب لي واحد مشتيش الفاكهة، ممكن لا يحب نوعا من الأنواع، واحد مشتيش شينا، واحد مشتيش تفاح، واحد مشتيش كذا، صح. كلنا نحب أن نتفكه، وكلنا نحب هذه النوع من الثمار اليانعة، ونحن نستمتع بها في الدنيا، فما بالكم في الجنة التي ما نملك منها إلا الأسماء، أما الحقائق فالله أعلم بها. وفاكهة وأب، والأب هنا أيضا هو علف الدواب وعلف ما ترعاه البهائم. بعد ذلك قال الله عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذه الأمور جعلها الله عز وجل لنا ولأنعامنا ولدوابنا التي نربيها في بيوتنا، كلها نتمتع بها في الدنيا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، هنا بدأ الله عز وجل ينبه هذا المنكر للبعث أنه يوم تأتي يوم البعث ستعرف أنك قد كفرت وأنك قد كذبت. فإذا جاءت الصاخة، والصاخة المقصود به النفخة الثانية، لأنه هناك نفختان، النفخة الأولى التي يبعث فيها الناس من قبورهم، والنفخة الثانية النفخة للحساب. نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا وأن يجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. وهذه سميت الصاخة لأنها تصخ الآذان لشدة صوتها، والصاخة من أسماء الساعة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، لأنه قرينه في الدنيا ولأنه يقضي جل أوقاته معه. يوم يفر المرء من أخيه وهو الذي يشد به أزره. صراك مشكلة تروح تجري لخوك تحكي له تقول لك مثلا أنه صرى لي كذا وكيف نديره، وربما يعينك إلى غير ذلك. يوم يفر المرء من أخيه، شوف خوك تهرب، نفسي نفسي وأمه وأبيه، حتى الأم والأب الذين هم أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا يفر منهم يوم القيامة، وصاحبته وبنيه وزوجته التي قضى منها عمرا من حياته، وأبناؤه الذين هم فلذات أكباده، كل هؤلاء الناس العائلة تهرب منها يوم القيامة. واحد واحد ما يتلاقى مع واحد، كل نفسي نفسي يريد النجاة لنفسه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد عنده حاجته، كل واحد في ذلك اليوم يحوس ينجي غير وحبك لمن تعذبش برك وأنجو من العذاب. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، أي شغل يشغله عن هؤلاء الناس ويشغله عما هو فيه. وبعد ذلك الله عز وجل يصنف الناس، وجوه يومئذ مسفرة، أي مضيئة وجوهها بيضا، وجوه يومئذ عليها النور، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وهؤلاء من الذين يعطون كتابهم بأيمانهم، لأن تتطاير الصحف وكل يعطى كتابه بحسب عمله، فمنهم من يعطى كتابه بشماله وراء ظهره، ومنهم من يعطى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، إلى غير ذلك مما جاء في هذه السورة العظيمة. وجوه يومئذ مسفرة عليها النور، يعني يظهر نورها في ذلك اليوم لما عملت من خير ولما خبأت من أعمال صالحة أخلصت فيها لله عز وجل واتبعت فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضاحكة فرحة لا تجدها حزينة، ضاحكة مستبشرة عليها البشر، ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، والغبرة هنا هو السواد الذي يمس البشرة عندما تحترق النار، تمس البشرة السواد، عليها غبرة غبر مسود، عليها غبرة ترهقها قترة، أي تغشاها الظلمة، وهم الكفار وممن يعطى كتابه بشماله وراء ظهره، أولئك هم الكفرة الفجرة، هؤلاء هم الكافرون بالله عز وجل، الفاجرون الذين كذبوا بالبعث وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسلم الذي آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بالملائكة والكتاب والكتب والرسل ولم يكذب، فإنه سوف يكون من الوجوه التي تضحك وتستبشر وتسفر، لأنه ما من مسلم إلا ومصيره الجنة، ما لم يشرك ويمت على ذلك الشرك. أما إذا كان مسلماً وإن تخلله بعض المعاصي والكبائر فإنه سوف يعذب على حسب معاصيه وكبائره، ولكن مصيره إلى من؟ إلى الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، فيجعل في نهر الحياة فيخلق من جديد ويدخل إلى الجنة. ولكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي ينجي نفسه ولو أن لا يرى جهنم أصلا، لا يعذب فيها أصلا، ممن تكون حسناته راجحة عن سيئاته فيفوز، أو تكون له الحسنات الماحية الكثيرة فتمحو تلك السيئات كلها، وأن يتشبث بالعمل الصالح أينما وجد وأينما كان يعمله لكي يكون له الزاد يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ففي هذه السورة العظيمة عتاب الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم، وقد أصبح هذا الصحابي مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الاهتمام بطلب العلم وطلب الشرع وطلب العلم الشرعي الذي ينجي عند الله تبارك وتعالى، لأنه هو العلم النافع. أيضا في هذه السورة شدة أهوال يوم القيامة، حيث أن الإنسان ينشغل عن أقرب الناس إليه، وهذا مما يلاقيه الإنسان من شدة هذا اليوم العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وأن يفتح علينا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا باختصار شديد تعليق على هذه الآيات الأخيرة من سورة عبسة، وإن شاء الله في دروس قادمة سوف ندخل في سورة عبس النازعات، وتبقى لنا على الحزب الثاني سورة النبأ عما يتساءلون، ونختم بذلك إن شاء الله حزبين من القرآن تفسيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن، وأن ينورنا به، وأن يعلمنا أحكامه، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد الإمام مالك، نعم، ببلدية سرج الغول تابعة لدائرة عين كبيرة، فأنصحكم بالبذل والصدقة في سبيل الله. وهذا المسجد يحمل علما من أعلام الإسلام، وهو الإمام مالك نجم السنن، هذا الإمام العظيم الذي ألف أول كتاب في السنة وهو الموطأ، موطأ الإمام مالك، جمع فيه سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبعض فتاويه والآثار عن الصحابة وفتاوى الصحابة وغير ذلك. وكان إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرس فيه، وكان يحدث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يحدث يغتسل ويتطيب لعظم شأن المسجد ولعظم ما يقوله هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان عندما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قبره ويقول: قال صاحب هذا القبر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أنذاك المدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا الإمام علم من أعلام الأمة، وهو الذي يعني اتخذ من بعده مذهب الإمام مالك، يعني أصحابه نشروا علمه ونشروا فتاويه ودونوا كل ما كان يفعله هذا الإمام من علم وغير ذلك، فنشأ على بعده مذهب الإمام مالك ووضعوا له أصولا، وهو أصله في المدينة النبوية. مذهب الإمام مالك كان أصله في المدينة، وبعد ذلك نقل إلى الأندلس وإلى المغرب العربي عن طريق سحنون وغيره من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وأصبح المذهب في المدينة هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بعد أن كان هو مذهب مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وكل هذه المذاهب هي تتحدث عن الفقه الإسلامي، الفقه، وكلهم اختلفوا في مسائل واتفقوا في أخرى، وهذه المذاهب اختلافهم كما قال الفقهاء والعلماء رحمة، يعني من ليس من اختلاف التضاد الذي يكون فيه يعني الجدال ويكون فيه الاختلاف الذي ينشأ من ورائه الشر والعياذ بالله، يعني كل له قول قد يكون مخطئا فيه وقد يكون مصيبا، إلا القول الذي يخالف الدليل، ذلك خطأه بائن واضح. فنسأل الله عز وجل أن يرحم هذا الإمام وأن يجعل جهده في ميزان حسناته وأن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.